السائلة تسأل نفسها تقول: فيما يتعلق بتكبيرة الإحرام، سمعت ربما في لقاء من اللقاءات السابقة نتكلم عن القيام والصلاة مع القيام تكبيرة الإحرام، قلنا وفرقنا بين أمرين: تكبيرة الإحرام يجب أن نأتي بها ونحن قيام حتى أصحاب الأعذار الذين يقدرون على الوقوف، أما الذي هو طريح الفراش ويعجز حتى عن الوقوف هذا يصلي على حاله الذي يناسبه. لكن سأجلس على كرسي، عندي مشكلة في الغضروف، في الظهر، في الركب، أي مشكلة أيا كانت في الجسم، ولا أستطيع أن أقف طويلا لكن أستطيع أن أتحرك، في هذه الحالة أقول لا بد أن نأتي بالتكبيرة الإحرام ونحن وقوف، وإلا بطلت الصلاة. هذا الكلام في الفريضة. أما في السنة فالحكم يختلف. السنة يجوز أن نصلي السنة ومع القدرة على القيام والصلاة صحيحة، لكن لها نصف الأجر. يعني ما عندي مشكلة وصليت المغرب أو العشاء أو العصر أو الظهر ثم جئت إلى سنتها وخفت أن أتكاسل، وهذا ما أنصح به الكسالى، وأنا جالس نويت السنة مع أني أستطيع أن آتي بها وأنا قائم، الصلاة صحيحة لكن أجري منها النصف وليس الأجر كاملا. أما أصحاب الأعذار الأجر فيها كاملا غير منقوص إن شاء الله تبارك وتعالى.